بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: هل سجود الشكر أو تسجد التلاوة يلزم فيها استقبال القبلة؟ هو الأفضل خروجا من الخلاف واطمئنانا على أداء العبادة، هو الأفضل أن تستقبل قبلة، لكن لو قدر أنك سجدت على أي حال ولست على طهارة يجوز، لكن الأفضل والأكمل على كل حال أن تجمع بين الحسنيين، بين الطهارة واستقبال القبلة. يقول السائل: بعض الطلاب يحجزون الأماكن في حلق العلم لأوقات طويلة، ساعة أو ساعتين، ساعة أو ساعتين، ثم يأتون عند بداية الدرس، هل هذا الفعل؟ لا يجوز حجز المكان إلا إذا كان قصده القرب من أجل أن يسجل ويكتب، وربما يستفاد منه أيضا، يفيد في الدرس. أحيانا نحتاج إلى طلبة العلم، لأني أنا لست بعالم، فأنا ربما أحتاج إلى طلبة العلم نسألهم أو نطلب منهم تخريج حديث أو نحو ذلك، فهم أولى بالقرب، لكن عليهم مع ذلك الاحتساب والتبكير وعدم الحجز، عليهم يصلوا في مكان قريب ثم يستبقون المكان ولا يحجزون حتى يضيقوا على الناس. ربما عوام الناس أحوج إلى الاستفادة والقرب، فإذا كنت طالب علم وتريد فائدة، تريد أن تستفيد وتفيد، احرص على التبكير. نسأل الله التوفيق للجميع. يقول السائل: أنه أحرم بالعمرة من مطار القاهرة ثم جرح جرح وهو محرم، يقول هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء من الجرح، لكن الإحرام لا يكون من مطار القاهرة، هذا غلو وتجاوز للحد والسنة، فلا يجوز، يعني لا ينبغي للإنسان أنه يحرم قبل الميقات، هذا ليس من السنة. لا تتجاوز الميقات ولا تقصر عنه، لا تتجاوزه تعداه ولا تحرم قبله، التزم بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت، أهل المدينة لهم ذو الحليفة يسمى بار علي، وأهل مصر والمغرب والشام ومن أتى على الساحل لهم الجحفة، يعني رابغة الآن، سواء في الطائرة إذا حاذيت هذا المكان، وإذا كنت ما تدري وأنت في الطائرة تحرم إذا بقي على جدة تقريبا نصف ساعة، وإذا جيت على المدينة عن طريق البر مثلا أو نزلت في المطار في المدينة فأنت تحرم من ميقات المدينة، أما تحرم من القاهرة أو من الشام هذا ليس من السنة. ينعقد الإحرام لكن خالفت السنة في ذلك. يقول السائل: أنه وجد 1000 ريال خارج الحرم منذ شهر ونصف ولم يجد صاحبها، هل تصدق بها عنه أم ماذا؟ تصدق بها على نية صاحبها. يقول الآخر أنه يبيع بعض النقود وترك عنده بعض المشترين شيئا من المال يبلغ 500 ريال ولم يجده، كيف يفعل بهذا المبلغ؟ تصدق بها على نية صاحبها. يقول السائل: هل للمسافر أن يصلي السنن والرواتب، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلى الوتر وسنة الصبح، وما هي الصلوات التي يتركها المسافر؟ الرواتب إذا تركتها، إذا كنت تقصر الصلاة فلا بأس بترك الرواتب إلا سنة الصبح والوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر. سنة الصبح ركعتين خفيفتين خير من الدنيا وما فيها، والوتر كذلك لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضر ولا سفر. أما إذا كنت في الحرمين فلا تترك الرواتب، لأنك تصلي بدون قصر، تصلي مع الناس، وعلى هذا ما تترك الرواتب، تسن السنة الكاملة. الكلام إذا كنت تصلي في الطريق مثلا وصليت قصرا الرباعية، فسنن الراتبة لا بأس أن تتركها، الراتبة سنة الظهر قبله 4 وركعتان بعدها، وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، هذه السنة الراتبة التي تترك في السفر إذا كان الإنسان يقصر. أما سنة الصبح وهي آكدها وأفضلها كما قلنا لا تترك لا حضرا ولا سفرا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغسل يديه بالصابون بعد تناول الطعام؟ سئل ابن باز رحمه الله عن هذا وقال لا بأس به، لأنه لم يعد للتعطر والتطيب، وإنما وجد فيه هذه الرائحة من أجل تطيب الجسم إذا اغتسل به الإنسان أو غسل يديه، أما أنه أعد للطيب والتطيب والتعطر فلا. ثم قال رحمه الله: ومن تركه تورعا فهو أفضل. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة قبل صلاة المغرب؟ نعم، حث عليه عليه الصلاة والسلام وصلىها أيضا، وكان رضي الله عنهم يتسابقون إلى صلاتها قبل الإقامة، حتى أن الداخل للمسجد يظن أن الصلاة قد أقيمت لكثرة ما يرى من الصفوف القائمة وهم يصلون هاتين الركعتين. والنص يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء حتى لا تظن أنها واجبة صلى الله عليه وسلم. قل السؤال: ما حكم الصلاة في وقت النهي في الروضة؟ لا يجوز، الروضة كغيرها لا يجوز الصلاة نوافل في أوقات النهي. قل السؤال: هل السيئات تضاعف في الأماكن أو الأزمنة الفاضلة؟ هذا الذي يراه كثير من العلماء، أنه ما دام أن الحسنات تضاعف فالسيئات كذلك، فلذا ينبغي للمسلم أن يحترم الزمان والمكان المفضل، كما يحرص على مضاعفة الأجور فليحذر من مضاعفة الأوزار. نعم. يقول السؤال: كيف يصنع لمن كان إذا نصح يقول يعاند ولا يستجيب في تسوية الصف؟ إذا نصحته وأرشدته ولم يقبل برئت ذمتك وقمت بواجبك وبقي الإثم والوزر عليه، إنك لا تهدي من أحببت، ما عليك إلا البلاغ والإرشاد. بعض الناس يعاند وربما يحصل منه أكثر من العناد، كما سمعنا أن بعض الجهلة وربما ضرب من مد يده ليجذبه لإكمال الصف. فهذا على كل حال يدل على كمال الجهل والحرمان أيضا. يقول السائل: إذا انشغل في تسوية الصفوف عن تكبيرة الإحرام هل له ذلك؟ لا، لكن تعاون مع الإمام وتعاون على البر والتقوى، واحرص في الفرصة التي أقيمت فيها الصلاة حتى كبر الإمام ثم ألزم مكانك وكبر. يقول السائل: هل صحيح أن كلما أنكرت المنكر أصبح من الموحدين؟ على كل حال، كلما أنكرت المنكر وأمرت بالمعروف فهذا من الدعوة إلى الله، ومن دعا إلى الله فهو مأجور بذلك إذا صلحت نيته وخلص عمله. ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول سائل: الطالبة إذا جاءتها الدورة كيف تقرأ القرآن؟ هل يجوز أن تمسه بالقفاز قفازات؟ ذكر العلماء أن قراءتها نظرا إن كانت لا تحفظه غيبا أنها تصفح المصحف بواسطة، إما بالقفازين أو بالسواك أو بالقلم تقلب الأوراق، وأما إن كان عن ظهر قلب فلا بأس بذلك. أما الجنوب فلا يجوز له لا غيبا ولا نظر ولا بوسيلة ولا بغيرها، لأن الجنابة لا يطول وقتها، تغتسل حتى تقرأ القرآن متى شئت. أما الحيض والنفاس لأنه وقت يطول وليس الأمر بيدها، فلذلك التمس لها العذر. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم 27 من رجب؟ أبدا، هذه مما ابتدعه الناس، ولا أدري من متى بدأت هذه البدعة تعظيم ليلة 27 بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج ثم يصبحون صائمين، وهذا على كل حال بدعة لا أصل لها، سواء كان فعلا أنها 27 ليلة الإسراء أو لم يكن، فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه فعل ذلك، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، علينا أن نعمل برجب كما نعمل بصفر وجماد، نصوم نصلي نعتمر، ما نخص رجب بأي عمل من الأعمال، هو من الأشهر الحرم التي نهينا أن نظلم في أنفسنا، نعظمها بالطاعات وترك المعاصي، أما نخص بعمل خاص فلا. يقول السائل: من هو الأعراب الذين شهد لهم الله عز وجل بالكفر والنفاق؟ من هم الأعراب؟ هذه آيات عامة ما خصص فيها أحد، كل من انطبق عليه هذا الوصف يشمله، ما خصص فيها أحد والله أعلم، كما أنه قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. يقول السائل: ما حكم من ذبح بقرة عقيقة عن طفلين أو أكثر؟ لا يجوز، العقيقة مثل الأضحية والهدي إلا في شيء واحد وهو التشريك، يعني يجوز أن تضحوا سبعة تشتركوا ببدر أو ببقرة، لكن العقيقة ما فيها اشتراك، إما أن تذبح بدنة عن واحد أو بقرة عن واحد أو تذبح شاة هذا الواجب أو شاتين عن الذكر، أما تشريك فلا، ولو كانوا أخوان أولادك كل واحد له ذبيحة خاصة، سواء بعير بلغ 5 سنين أو بقرة لها سنتان أو كبشا له 6 أشهر فأكثر أو من المعز ما له سنة، لكن الاشتراك لا يجوز أبدا. يقول السائل: هل سب عموم الصحابة يعتبر من أسباب الردة؟ من سب الصحابة فإنه قد عارض القرآن وكذبه، لأن الله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله يرضى عنهم ويصدقهم ويثني عليهم، وأنت تلعنهم، من فعل ذلك نعم فقد ارتد، لأنه كذب القرآن وعارضه. وهل الاستغاثة بغير الله عز وجل من نبي أو بعض الصالحين يعتبر أيضا من أسباب الردة؟ من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر، لأن ذلك شرك، لأن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فمن استعان أو استعاذ أو استغاث بغير الله فقد أشرك، فلا تستعين بأحد غير الله إلا في الأمور التي يقدر عليها المخلوق، تستعين به يحبل معك شيء، ينزل شيء، يعينك على شيء، نعم تستغيث به، إنسان حاضر قادر على إطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحو ذلك لا بأس، موجود عندك تكلمه، أما ميت في قبره أو بعيدا في بلده واستغيث بهذا خطأ وجهل وشرك. يقول السائل: بأي اليدين يستاك الإنسان، باليمين أم اليسار؟ كل ذلك يجوز إن شاء الله، إن اعتبرت أنه عبادة وتريد أن تباشرها باليمنى، وإن اعتبرت أنه تنظيف وإزالة الأوساخ تستعمل اليسرى، والكل جائز والحمد لله. يقول السائل: ما حكم من تاب إلى الله عز وجل ولكن ارتكب بعض الذنوب المتعلقة ببعض الأشخاص؟ أما ما يتعلق بحق الناس فعليك مع الندب والاستغفار وترك الذنب والعزيمة على عدم العودة، عليك مع ذلك أن تعطيهم حقوقهم أو تتحللهم يعني حتى يسامحوك. هذا إذا كان حق للناس يجب مع الندم والعزيمة على عدم العودة وترك الذنب، يجب أن تتحلل منهم وتعطيهم حقوقهم. مثلا هل يجوز للإمام أن يضع المصحف أمامه حين إمامة للناس وهو إمام دائم؟ نعم، إذا كان في حاجة إلى المصحف فإنه يرفعه في أقرب مكان إليه ليسهل عليه تناوله إذا احتاج. يقول السائل: ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ الأوقات كثيرة، لكن منها بعد الفريضة، إذا صليت الفريضة لكن ما ترفع يديك، بعد الفريضة تدعو الله بعد الأذكار والتسبيح والتهليل ولكن ما ترفع يديك، وبين الأذان والإقامة، بعد الأذان وقبل الإقامة، وفي يوم الجمعة لأن فيها ساعة أخفاها الله من أجل نجتهد في اليوم كله، في يوم الجمعة وفي آخر الليل وعند الإفطار وفي السفر المباح، ولا سيما في سفر العبادة كسفرك إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى صلاة رحم أو طلب علم، المسافر مستجاب الدعوة. هذه بعض الأوقات التي، وكذلك في حالة الصوم الصائم مستجاب الدعوة إن شاء الله وله دعوة عند فطره، كذلك دعوة الوالد لولده في أي وقت أو عليه، فعلينا أن ندعو لهم ولا ندعو عليه، ودعوة المظلوم أيضا في أي وقت. وكذلك في هذه الأوقات التي عددناها في الحج بعدما نرمي الجمرات اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند السعي إذا ما تقف على الصفا وعلى المروة تدعو، ودعاؤك في المطاف. فعلى كل حال هذه الأوقات المفضلة التي وردت، لكن قد تفتح السماء في أي وقت، فعليك بكثرة الدعاء والاستغفار دائما وأبدا. قل السائل: إذا طاف الإنسان أو سعى أكثر من 7 أشواط هل عمرته صحيحة إن كان ساهيا؟ لا بأس، المهم لا تقصر، لا تنقص ولا تزيد عمدا، لأن الزيادة عمدا غلو وتجاوز للسنة، والنقص لا يصح معه العمل. فإن شككت هل طفت 7 أو 6 فأتي بواحد حتى تطمئن على تمام طوافك، مثل الصلاة، لو شككت هل صليت 3 أو 4 في الظهر تأتي بواحدة حتى ترغم الشيطان وتطمئن وتسجد السهو. فالطواف مثل الصلاة. يقول السائل: ما حكم وضع أمواله في البنوك الإسلامية؟ ثم يقول: وإذا كان فيها شيء من الربا كيف يتصرف بها؟ إن استطعت أن تستغني عن البنوك الربوية التي تستعمل الربا حتى لا تعينهم على رباهم ولا يستعملوا مالك في الربا فتعين ظالما على ظلمه، إن استطعت أن تحفظ مالك في مكان لا ربا فيه فهو الواجب، لكن إن خفت على مالك ولم تجد أمينا تطمئن إليه واضطررت إلى وضعه في هذه البنوك على أن لا تأخذ منهم مكسب لا قليلا ولا كثير، يكون وديعة متى طلبته تأخذه، فهذا للضرورة، هذا للضرورة، لكن إن استغنيت عنهم فهو الواجب. نعم. يقول: هل هناك من دعاء يمنع الأرق عند النوم؟ نعم فيه، لكن الصحيح لا يحضرني، وإلا اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الخالد بن الوليد الأرق فأرشده إلى دعاء يقوله، ولعلك تجده في الترغيب والترهيب. أو في رياض الصالحين، فإنه فاتني الآن ما أذكره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.